أنا رجل متزوج امرأة وأنها لا تصلي وأمرتها بالصلاة أكثر من مرة وتقول إن شاء الله أصلي ولا تفعل، وقلت لها صلي ولك مني مبلغ من المال ولم تصلي، فما الحكم في ذلك ولكم الشكر؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يبقي زوجة عنده بقاء مستمرا وهي لا تصلي، لأن ترك الصلاة إن كان عنادا وجحودا فالتارك كافر بإجماع أهل العلم، وإن كان الترك تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبناء على هذا الكلام، هذه الزوجة التي نصحتها وبينت لها حكم الصلاة ومنزلتها من الإسلام ولكنها لم تصلي، يجب عليك مفارقتها، يجب عليك مفارقتها، وبعد ذلك بإمكانك أن تبحث عن زوجة تصلح لك في دينك ودنياك. وقد قال الله جل وعلا: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فأنت إذا تركتها لوجه الله جل وعلا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلفها عليك بخير منها لدينك ودنياك، وبالله التوفيق.